الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزل في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، لا يستطيعون توقيعا ولا إلى أهلهم يرجعون. قال: لا ينظرون أي ينتظرون إلا صيحة واحدة، وهي نفقة إسرافيل الأولى تأخذهم وهم يخصمون، بالتشديد أصلهم يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الفاء وأدغمت الصاد، أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتدامج وأكل وشرب وغير ذلك. وفي قراءة يخصمون فيضربون، أي يخصم بعضهم بعضا. يقول رب العزة جل جلاله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ذكرنا في الدرس الماضي أن هؤلاء الكفار يقولون هذا الكلام على جهة ماذا؟ الاستبعاد والتحدي. يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قولهم هذا على جهة الاستبعاد، أنه ليس هناك ماذا؟ يوم قيامة، وليس هناك بعد، وليس هناك نشور. ثم أيضا فيه معنى التحدي، فرب العزة جل جلاله يقول: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يقول المؤلف: ما ينظرون أي ينتظرون. وتقدم علينا أن الفعل نظر له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتعدى بفي، فيكون بمعنى التفكر في الأمر، كما تقول الآن: نظرت في الأمر، نظرت في الأمر، بمعنى إيش؟ تفكرت فيه وتأملت. ويعد بإلى، فيقول: نظرت إلى الشيء، فيكون بمعنى النظر بالعين والإبصار، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويأتي الفعل نظرة مطلق غير مقيد، لا بفي ولا بإلى، ويكون بمعنى الانتظار، كما قال رب العزة: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. فناظرة يعني ماذا؟ فمنتظرة. فهنا رب العزة يقول: ما ينظرون أي ينتظرون إلا صيحة واحدة، وهي نفخة إسرافيل الأولى حين ينفخ في الصور، وهي نفخة الصعق ونفخة الفزع. لأن الصحيح من أقوال العلم أن عدد النفخات نفختين: الأولى نفخة الصعق، وهي أيضا نفخة الفزع، فيصعق من على وجه الأرض مما لا يزال حيا، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فيصعق من على وجه الأرض ويقع الفزع. والنفخة الثانية هي نفخة ماذا؟ البعث والنشور. فيقول ما ينظرون إلا صيحة، يعني صاحبهم النفخة الأولى في الصور، فيكون لها صوت عظيم مزعج يفزع منه الخلائق، يفزع منه الناس كما قال: ويوم ينفخ في الصور ماذا ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فكل الخلائق تفزع وتخاف إلا من شاء الله عز وجل، فيفزعون فزعا شديدا يؤدي إلى صعب الموت، وحينئذ تكون كما ذكر العلماء نفخة واحدة هي الفزع وهي الصعب، تأخذهم على غفلة، على غفلة منهم وهم يخصمون. المؤلف يقول بالتشديد يخصمون، قال أصله يختصمون فنقلت حركة التاء إلى الخاء يختصمون، قال نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد، أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع، لأن القيامة تقوم على الناس هم يتبايعون في السوق، هذا يبيع ويشتري وهذا ينشر ثوبه يريد أن يوري الزبون الثوب، وهذا يطين يصلح المكان الذي ترعى فيه إبله، فتقوم الساعة والناس على هذه الحالة وهم في غفلة عنها وهم في لهو وهم في دنيا، وهم فكما يقول المؤلف وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. وفي قراءة أخرى يخصمون أي يضربون، يخصمون كيضربون أي يخصم بعضهم بعضا. إذن عندنا الآن قراءتان، وهم يخصمون بمعنى إيش؟ وهم عنها في غفلة بتخاصم فيما بينهم البين وتبايع وأكل وشرب. والقراءة الثانية يخصمون أي كيضربون، يخصم بعضهم بعضا. وهنا قراءة ثالثة أيضا أشار إليها سليمان بن عمر الجمع في العشيرتين، وهي أن تجعل الخاء لا مفتوحة خالصة ولا مكسورة خالصة، وإنما تفترس الفتحة فتكون بين الفتحة والكسرة. فعلى هذا الصيحة التي أخبر الله عنها في هذه السورة تأتي على الناس وهم على غرة وغافلين عنها، لاهون في أمور دنياهم، يتخاصم بعضهم مع بعض، وهذا يعني يدل على الغفلة الشديدة التي تكون في آخر الزمان. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن قبل الساعة تخرج ريح طيبة لا تمر لرجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا وقبضت روحه، فلا يبقى على الأرض إلا الكفار الأشرار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى ما يوجد إنسان على ظهر الأرض يوحد الله، ما يوجد على ظهر الأرض إنسان يؤمن بالله، المؤمنون يموتون، والقرآن يسرى عليه في ليلة فيرفع من على ظهر الأرض فيصبح الناس وما في الأرض آية من كتاب الله، لا في الصدور ولا في السطور، لا في صدور الناس ولا مسطورة مكتوبة في الأوراق والألواح، فعندئذ تقوم الساعة على شرار الخلق وهم في هرج ومرج. نعم، ورب العزة يقول بعد ذلك فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني إذا أخذتهم هذه الصيحة لم يتجاوز أماكنهم، لا يستطيع أحدهم أن يوصي أنا عندي كذا ولا أنا أوصي بكذا، أو لأنه أتاه فجأة العذاب تتصعق فجأة فيموت، ولا يستطيعون ماذا؟ الرجوع إلى أهلهم، لا يستطيعون توصية أن يوصوا إلى أهلهم أو إلى سرارهم أو إلى سفهائهم، لأن الأمر عظيم لا يتكلمون فيه، ولا إلى أهلهم يرجعون بمعنى أن يصيبهم ذلك الصعق والموت وهم في أماكنهم، فلا استطاعوا أن يصلوا إلى أهلهم ويشاهدوهم، ولا استطاعوا أيضا أن يوصوا فيهم أحدا، وهذا يدل على الفزع العظيم الذي يصيب الناس في تلك الحالة، ثم الصعق والموت. طيب نفتهم هذا الجواب إن شاء الله في درس القادم.